سواء بنفسه أو بفعله أو بغير ذلك. ويكون على هذا متفق مع الحديث الآخر: لا يورد مورد على مصح، وليس بينهما أي معارضة، بل كل واحد يصدق الآخر ويوافقه. وهذا أولى من أن يقال إن هذا منسوخ وأن الأخير نسخ. أما كون أبي هريرة رضي الله عنه أنكر أنه حدث بهذا، فهذا لأنه نسي، وهذا نادر جدا، بل لم يأتي أن أبا هريرة نسي شيئا إلا هذا، إنه كان من الحفاظ، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ فأصبح حافظا، وقد حفظ على الأمة ما لم يحفظه غيره من الصحابة، لهذا كثرت الأحاديث عنه. ومن أجل ذلك أغار كثيرا من أعداء الإسلام فصاروا يقدحون فيه. ومعلوم أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عدول عدلهم الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهذا إذا أخبر الله جل وعلا عنهم بذلك أن الله رضي عنهم وأنهم رضون عن الله، دل على أنهم خير الناس بعد الأنبياء، كما أنه أخبر أنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وإذا أخبر الله جل وعلا عن أحد من الخلق أنه قد رضي عنه، لا يمكن أنه يرجع أو يكفر أو يرتد، لأن الله علام الغيوب، يعلم ما سيكون، فهو يعلم أنهم يستمرون على ذلك إلى أن يلقوا ربهم. وهكذا في الآيات الأخرى، قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآية، وكذلك الآية الأخرى. ولهذا اتفق أهل السنة على أنهم عدول بعدالة بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فيهم، فقال: الله الله لا تتخذوا أصحابي غرضا، فإن من أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. وفي الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أنفق مثل أحد ذهب، هل هذا ممكن؟ ما يبلغ المد الذي أنفقه أحدهم في سبيل الله ولا نصف المد. ذلك أن الله اختارهم لرسوله صلى الله عليه وسلم فسعدوا بصحبته وبتلقي العلم والإيمان عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم وبمجالسته وبامتثال أمره والقتال بين يديه وغير ذلك مما فضلهم الله جل وعلا به. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا قبل أن يعلم أن كثيرا من الأمراض بسبب جراثيم، وأن الجراثيم تنتقل من المريض إلى الصحيح. أما إذا علم ذلك فيتبين مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخالف الواقع. وقال: لا يورد ممرض على مصح. وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. وكان ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: لا يعدي شيء قالها ثلاثا. فقال أعرابي: يا رسول الله، إن النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. وهذا معناه أيضا لا يخالف ما سبق، وإنما يكون هذا أن الإنسان لا يجوز أن يكون سببا لمرض غيره أو لمرض نفسه، إنه إذا كان سببا ليس معنى ذلك أنه هو الذي يفعل هذا، والأسباب كتبها الله جل وعلا. وقد أمر الإنسان أن يفعل السبب الذي فيه أو يتوقع فيه الخير، ويجتنب السبب الذي يتوقع منه الأذى والشر. وإن أصيب بشيء من ذلك فيؤمن بأن هذا بقدر الله وقضائه، وأنه لا مفر له من ذلك. وإلا لو كان على ظاهر ما يقال كيف فعل الصحابة، أن يكون مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم أحرى الناس أولى الناس بفهم ما قال، وهم الذين يمتثلون قوله أكثر من غيرهم. ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع لأنه وحي من الله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان فيه عافية. فكما أنه يؤمر أنه أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. والله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وهذا أيضا فيه نظر هذا الكلام، لأنه وإن قويت مثلا نفس الإنسان قوي توكله، فإنه غير مأمور لأن يلقي نفسه في الضرر، فيجوز إلا إذا كان هناك مصلحة للإسلام والمسلمين ظاهرة، مثل ما يروى أن خالد بن الوليد احتسى سما لما قيل له في حصن حاصرة: لن نفتح لك أو لن ننزل إلا أن تأكل هذا السم، فأخذه بكفه وقال: بسم الله توكلا على الله وثقة به، فأكله ولم يضره، صابه عرق ولم يضره. وهذا لأنه مصلحة الإسلام، تبين لهم أن هذه آية من آيات الله جل وعلا، لأن هذا الشيء يقتل، أكله غير من هذا قصده هذه إرادته لمات. وكذلك حدث لسعد بن أبي وقاص ومن معه حينما مشى على البحر بالخيل وأصبحت تمشي كأنها تمشي على رمال في رمال، ذلك أنهم وثقوا بالله وتوكلوا عليه وقالوا نحن في سبيل الله وعباد الله فلن يضيعنا مثل هذا، مصلحة عامة ظاهرة يجعلها الله جل وعلا آية. أما إنسان يلقي بنفسه بدون شيء من هذا المعنى فإنه لا يجوز له. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ما يلزم من يكون مخالطة المريض على كل حال تعديه، هم لازم ويكون المقصود المنفي هو الإسراف في هذا ما كان يعتقده كثير من الناس أنه لا يقرب المريض ولا يراه ولا ينظر إليه، حتى إن بعض العلماء أصيب بشيء من الوسوسة في هذا وكان لا يعود المريض، فلما قيل له إن هذا جاء في الشرع كيف لا تعود المريض، قال ينبغي أن تكون عيادته من بعيد وأن يكون الكلام والسلام بالإشارة ما يكون أقرب، أن قربانه وإتيان إليه يكون سببا لعدوى المرض، هذا إسراف في الواقع، هذا إسراف. إنما مخالطة كأن مثلا يأخذ ثيابه أو يجلس في لحافه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يكون معروف أنها تكون من الأسباب، هذا هو الذي لا ينبغي. الوسط هو المطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا القول هو الذي قال القول الآخر، فلا يكون فلا تكون متضاربة ومتخالفة. نعم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهم على متن البحر، قال ابن رجب رحمه الله. أما مشي سعد بن أبي وقاص فكان في دجلة، وذلك أنه لما كان في قتال القادسية وانتهى إلى المدائن تحصن ذهب الفرس عبروا النهر ثم كسروا الجسور، كسروها والبقي ليس هناك جسور يعبر عليه المسلمون، وبقوا أياما مسلمون على الضفة، ضفة النهر، وأولئك على الضفة الأخرى. فقال لهم سعد إنه وقع في نفسي شيء أقوله لكم، ما أدري أتوافقونني عليه أم لا، قالوا ما هو، قال وقع في نفسي أننا نخوض هذا البحر، فقالوا تقدموا نحن معك، نحن في سبيل الله وفي ونحن عباد الله ولن يضيعنا، فركب فرسه وقال اتبعوني، فقال فركب سوى وقال بسم الله ودخل البحر بالفرس، فصارت ثم تبعوه صارت الخيل تمشي من فوق الماء كأنها تمشي في رمال فقط، فلما رآهم الفرس صاروا يصيحون مجانين مجانين، ليسوا مجانين وإنما هم وثقوا بالله جل وعلا فأعطاهم ما رجوا. وأما أبو مسلم الخولاني وهو ليس صحابي تابع، هو الذي لما قال له الأسود العنسي أتشهد أني رسول الله، قال لا أسمع، قال أتشهد أن محمد رسول الله، قال نعم، فألقاه في النار فلم تضره النار، ثم جاء إلى المدينة وتنقى عمر وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم. وكانت النار عليه سلاما وبردا كما كانت على إبراهيم. فسلك مرة وهو مع في الجهاد طريق واعترضهم البحر فقال اتبعوني، فاتبعوا فصاروا يمشون على متن البحر حتى قطعوا على خيولهم. لما انتهى خرج وقف قال هل فيكم احد فقد شيئا فادعو الله ان يأتي به؟ قال رجل انا فقدت قعبا لي كنت اتوضأ به جعله خلف راحلتي، فالتفت واذا هو قد تعلق بناقته، وهذه مشهورة، قصة مشهورة وغير ذلك. وليس معنى ذلك ان الانسان كل انسان يلقي بنفسه ويقول اثق بالله واتوكل عليه. فإذا كان الإنسان عنده الثقة بالله تامة وأنه في نصرة الله وفي دين الله وفي إظهاره، وتكون هذه آيات من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من كرامات من وقعت على يده. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. قصده بالنفي كان نفي يعني نفي الشيء الذي يعتقده الكفار، وليس نفي وجود الطيرة أو ما ذكر معها، فإن هذا موجود ولا ينفى، وإنما ينفى الشيء الذي يترتب عليها حسب عقيدة هؤلاء، يكون هذا نفي يعني لا وجود له لا حقيقة له. والنهي يكون لمن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل شيئا من ذلك، وإذا جاء النهي فمعنى ذلك أنه باطل، وهو يشمل أيضا النفي، وإن كان النفي في مثل هذا يكون أبلغ. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به. ولكن قد يبتلى الإنسان إذا ترسل مع ذلك أو تحراه ونظر إليه، قد يبتلى فيصاب بالشيء الذي يتخيله أو يتوقعه جزاء له، لأنه مال إلى وهم الشيطان وتخيله وتزيينه، ولو كان توكل على ربه جل وعلا وعلم أنه لا يقع شيء إلا بإذنه تعالى، وأن الطيور والبهائم والدواب وأصوات الناس ومناظرهم وأحوالهم أنها لا تغير شيء ولا توجد لا نفع ولا ضر، إذا علم الإنسان ذلك وتوكل على ربه لن يضره شيء إلا بإذن ربه جل وعلا. الواقع أنه لا حقيقة لها، شيء يزينه الشيطان ويخوف به من ينظر إلى ذلك. فالمقصود أنه يبتلى الإنسان، قد يبتلى إما فتنة افتتان ينظر هل يثبت أو أنه يميل إلى ذلك ويصدقه، أو أنه يعرض عنه نهائيا ويعلم أن هذا الشيء وقع بقدر الله فوافق ذلك الشيء موافقة فقط، وإلا ذلك الشيء ليس له صلة، يعني فعل الطير أو الكلام الذي يسمعه أو الشيء الذي ينظره لا صلة له بتقدير الله جل وعلا والشيء الذي يصيب الإنسان من خير أو شر. فأخبر أن تأديه وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه، وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل النار البتة. مقصود بالوحدانية هنا وحدانية الربوبية، أن الله جل وعلا هو رب كل شيء وخالقه والمتصرف فيه، وأنه لا أحد من الخلق يؤثر في شيء في الوجود إلا إذا جعله جل وعلا سببا لذلك وصده سببا. والله جل وعلا لم يجعل أفعال الطيور وأصواتها، يعني من الطيران وأصواتها وأفعال البهائم أو أصوات الناس وما أشبه ذلك، ما جعلها سببا لجلب الخير أو جلب الشر. أخبر أن الأمور كلها بيده جل وعلا، فيجب أن يوحد الإنسان ربه في هذا، يعلم أنه هو المتوحد في التصرف والتدبير والخلق والتقدير والمشيئة، لا يقع شيء إلا في مشيئته وفي تدبيره وبعد إذنه وأمره. ثم بعد ذلك يأتي توحيد العبادة، أن يتجه إلى الله جل وعلا بالعبادة، لا يكون ما في قلبه من الخوف والذل أو الرجاء أو النظر إلى نافع أو ضار إلا إلى الله وحده. ولهذا صار توحيد الربوبية دليلا على وجوب توحيد الإلهية، أنه هو أولا ثم توحيد الإلهية ثانيا. وإن كان توحيد الإلهية متضمن توحيد الربوبية، إلا أن توحيد الربوبية مستلزم توحيد الإلهية. إذا عرفت أن الله ربك ورب كل شيء، وأنه هو الذي بيده الخير والشر، وجب عليك أن تعبده وحده، هذا معنى التضمن. لهذا أخبر الله جل وعلا في كتابه بالحجج التي أقامها على الناس، أنهم يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة ولكنهم يناقضون ذلك حينما يتطيرون مثلا، أو يجعلون وساطة بينهم وبين الله في الدعوة والتوجه والتوسل وما أشبه ذلك، فيكون هذا مناقض. كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلهم يقرون بأن الله هو خالقهم وخالق من قبلهم ومن بعدهم، ليس معه خالق. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون الله أن الله جل وعلا هو الذي مهد الأرض وجعلها على هذا الوضع، مستقرين عليها ويستطيعون الانتفاع بها والمشي على ظهرها والحرث، والسماء فوقهم ينظرون إليها. ما في مخلوق من بني آدم يعتقد أن أحدا شارك الله جل وعلا في وضع الأرض أو في بناء السماء، كما أنهم ما في أحد يعتقد أن شيئا من المخلوقات أنزل المطر من السماء وأنبت النبات الذي يأكله الناس وتأكله الأنعام، فهذا يقرون به كله. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه هو المتفرد بما ذكر، فكيف إذن تعبدون معه غيره؟ والعبادة التي تصدر منهم مثل هذا هي أنهم يجعلون الأشجار والأحجار أو الملائكة أو الأولياء أو الجن وسائط يتوسلون بهم إلى الله، يقولون ندعوهم ثم هم يشفعوا لنا عند الله، يتوسطون لنا، لأنهم إما ليس عليهم ذنوب أو إنهم صالحون مقربون عند الله. هذا هو شركهم، إلا ما فيهم أحد يعتقد أن الشجر أنه يدبر مع الله أو يتصرف مع الله، بل ما فيهم أحد يعتقد أن الملائكة تدبر مع الله وتتصرف مع الله تعالى الله وتقدس. فالإنسان يجب عليه أن يعرف الشيء الذي خاطب الله جل وعلا به عباده في كتابه، ويعرف الوضع الذي كان عليه المشركون حتى يستفيد من ذلك بأن يجتنب ما كانوا يفعلونه، ويفهم خطاب الله، فينفتح له باب الفهم، فهم خطاب كلام الله جل وعلا في ذلك، كما ثم يطبقه على الواقع الذي هو فيه سيكون على بصيرة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقل تأثيره بالخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى ملخصا. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، بالمرأة والدابة والدار، ونحو هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والسبب في هذا هو في حرف اللفظ الثاني: إن يكن في شيء، إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث، وإن هنا شرطية، يجوز وقوع الشرط ويجوز عدمه. والمقصود بالشؤم الأخلاق التي تصدر ممن يتشاءم به، أخلاقه وأفعاله، وليس أن أمور مقدرة في الغائب على هذا، على مصاحبته أو مقارنته. وهذه الأمور الثلاثة غالبا تلازم الإنسان: المرأة تطول صحبتها مع الإنسان، وكذلك الدار، وكذلك الفرس، لأن الفرس عند العرب كالولد، يعني إذا الإنسان أمسك فرسا يعتني بها ويمسكها ويكرمها، لأنهم يرون بها عزهم ومنعهم من الأعداء، ولهذا يقدمونها على الأولاد في الإكرام والطعام، يعتنون بها كثيرا خلاف غيرها من الدواب، فإنها تستبدل بسرعة عند أي مناسبة. فلما كانت هذه تكثر ملازمتها للإنسان ويصعب مفارقته إياها، وقد تكون المرأة حسنة الأخلاق مطيعة تنظر الشيء الذي يلائم زوجها، فيكون فيه سعادة له، وقد تكون بالعكس. فإذا كانت بعكس ذلك لأخلاقها صار ذلك شؤم عليه من جراء أخلاقها وليس من أمور مستقبلة. والدار كذلك، قد مثلا تكون ضيقة، قد يكون فيها أو حولها ما يتأذى به، وهو يصعب عليه استبدال دار بأخرى، يكون مثلها. ولكن إذا وقع شيء من ذلك للإنسان فينبغي أن يستبدل به غيره، يفارق المرأة ويفارق الشيء الذي يشبه الدابة يشبه الفرس، ويفارق كذلك الدار إلى دار أخرى يرتاح فيها نفسه. وإن كان ليس عند هذه من المستقبل من خير ولا شر، ولكن الأخلاق التي تكون فيها قد لا تلائمه، فينبغي له أن يعمل على الشيء الذي يرتاح فيه. هذا هو معنى المعنى المقصود بذلك. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس، والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس. فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون والطيرة الشركية لون انتهى. واقع أنه كونها تكون العين منحوسة أو أنها مسعدة، هذا هو الذي جاء النهي عنه، ولكن المقصود بذلك الشيء الذي تعمله هذه العين، أخلاقها وأعمالها، فإنها قد تكون شر، وإنسان قد يكون مطبوع على الشر وعلى كراهية الخير، وتكون هذه أعماله، فمفارقة مثل هذا راح، وقد يكون بخلاف ذلك، يكون كل من قاربه أو صاحبه يكون مرتاحا معه، بل يكون معاونا له على الخير. هذا من الأمور التي يجعلها الله جل وعلا في بعض خلقه، بعضهم يكون مطبوعا على الشر يحبه ويريده ولا يستطيع أنه يتركه، وبعضهم بخلاف ذلك. أما الدار والدواب فأخلاقها كذلك، الدار ليس لها أخلاق، ولكن قد تكون مثلا يصاب الإنسان فيها بمصائب، فيجد نفسه يكره هذا المكان، والمكان ليس عنده شيء من ذلك، غير أن النفس جبلت على أنها تنفر من المكان الذي أصيبت به في مصيبة، فعلى الإنسان يرتاح يريح نفسه من ذلك، وإلا ليس المكان فيه له تأثير أبدا، وإنما يطلب أن يرتاح حتى لا يتذكر، إذا رأى هذا المكان أو كان فيه لا يذكر الشيء الذي حصل له، وإلا يصبح كل وقت يذكره فيتنقص عيشه. هذا هو المقصود. أما أن يكون هذا مخلوقا نحوسا وهذا سعودا يعني في الخلق، هذا ليس بالصحيح. الصحيح أنه أخلاقه وأعماله هي التي تكون نحس أو سعد. نعم. وقوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني هذا معنى ثالث، يعني ولا صفر أنهم كانوا يتشاءمون فيه، فلا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه ولا يبنون فيه، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ومعلوم أن التشاؤم بالشهور أو بالأيام أنه من فعل الجاهلية. الشهور والأيام خلقها الله جل وعلا مطيعة تقع فيها الحوادث التي تكون من الخلق من الطاعات والمعاصي، وإلا هي ليس لها تصرف ولا دخل. وكثير من الناس يبقى على ما كانت عليه الجاهلية، بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء، بعضهم يتشاءم ببعض الشهور، ويتزوج في ليلة معينة لأنه يرى أن فيها أنها خير من غيرها، وهذا كله من العقائد الفاسدة. فالإنسان ليس له إلا ما قدر عليه، ولا يجزى إلا بعمله الذي يعمل. إن عمل الخير فله الخير في أي وقت كان وفي أي يوم كان في أي شهر كان، فلا هناك شهر يكون خير من شهر إلا بالأعمال. لما جعل الله جل وعلا فضل بعضها على بعض لأنه يخلق ما يشاء ويختار، فهو يفضل بعض الأيام على بعض، ويكون العمل في هذه الأيام أفضل من العمل في غيرها، كرمضان مثلا وأيام الحج. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر. فهذا إلى الله. أما أن الإنسان يقول إن هذا الشهر إذا عملت فيه كذا وفقت، أو هذا اليوم إذا فعلت فيه كذا وفقت، واليوم الآخر لو أعمل فيها سافر أو أعمل عملا أنه لا يجري التوفيق، فهذا تخييل من الشيطان وإيهام منه، وهو من فعل الجاهلية. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الإربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله ولا نوء، النوء واحد الأنواء، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. قوله ولا غول، هو بالضم اسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعدات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. يعني ليس معنى نفي النبي نفي وجود الجن والشياطين، دول موجودون، وكثير منهم يريد أذى بني آدم ويتعرضون لهم، يظهرون كثيرا لأنهم أعداؤهم، الشيطان أبوهم أخرج من الجنة بسبب عداوته لآدم لأبينا كما هو معلوم، وأقسم لربه جل وعلا أنه سوف يحتنك ذرية بني آدم، يحتنكهم يعني أنه يستولي عليهم ويضلهم، إلا من استثناه الرحمن جل وعلا، فهم حريصون جدا على ألية بني آدم، ومن كان منهم على نهج أبيه فإنه يحرص كل الحرص على أذيتهم في أي شيء كان. ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه ما جعل لهم سلطان على المؤمنين، فإن المؤمن يتحصن بحصن حصين ما يستطيعون أن يأتوا إليه أو يقربوه إذا ذكر الله، ذكر الله فقط يطردهم ويحميه منهم، وكذلك تلاوة القرآن، وكذلك الأذان لأنه ذكر. فليس للمؤمنين ليس على المؤمنين منهم ضرر، هذا الذي أبطل. أما تسلطهم على المشركين وعلى الغافلين فهذا يجوز أن يقع كما هو معلوم للناس، لهذا ما يأتون إلا الغافل الذي لا يذكر الله جل وعلا إلا نادرا، فلا يتعرضون للمسافر ولا لغيره إذا كان ذاكرا لله جل وعلا، وإذا ظهر له شيء ذكر الله يزول ذلك ويذهب. لهذا جاءت الآثار أنها إذا تغيرت الغيلان فبادروا في الأذان، يعني إذا رأيتم شيء فقط من هؤلاء فاذكروا الله جل وعلا فإنهم يهربون. فإن قيل ما معنى النفي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعها الله عن عباده، أو يقال المنفي ليس هذا الجواب، هذا غير صحيح، ليس في الابتداء، بل هذا تغولها لمن لا يذكر الله وما يغفل عنه، وقد تتعرض للذاكر فإذا ذكر الله زالت وذهبت واختفت كما هو الواقع. أو يقال المنفي ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه، أو يكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، لا تستطيع أن تضل أحد مع ذكره، ذكر الله جل وعلا والإيمان به، فإنها تذهب وتزول وتنتهي، وإنما يكون تسلطهم على الكافرين المشركين وعلى الغافلين الذين يغفلون عن ذكر الله جل وعلا ويعرضون عنه ويكثرون من المعاصي ويقلون من الطاعات. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالى سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. الغول يعني الجن، الشياطين، والشياطين من تمرد منهم يكون شيطانا، وحتى الإنس يكون منهم شياطين، قال الله جل وعلا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي الحديث حديث أبي ذر تعوذ بالله من شياطين الجن والإنس، فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. فكذلك الحديث الذي في الصحيحين في قصة زكاة الفطر لما جمعها الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وضعها في المسجد حتى يفرقها. جعل أبا هريرة يحرسها في الليل، فجاءه رجل صار يحلو من التمر فأمسكه، فصار يترجاه ويقول دعني فإني فقير محتاج وعندي عيال. يقول فرحمته لما يقول فتركته. لما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلمه قال له صلى الله عليه وسلم: ما صنع أسيرك يا أبا هريرة؟ يقول فقلت زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال فرحمته وتركته، وذلك لأن هذا التمر لذوي الحاجة والفقراء، هذا هو السبب كونه تركه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما أنه سيعود؟ قلت فعلمت أنه سيعود، ترصدت له فجاء الليلة الثانية، فأمسكت وقلت هذه ثاني مرة لا أتركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار يترجاه كثيرا ويلح ويقول أنا محتاج وأنا فقير وأنا كذا وعندي عيال فقراء، فتركه رحمه وتركه. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له مثل ما قال في الأولى، وقال إنه سيعود. فجاءه في الليلة الثالثة فقال: الآن لا أتركك، هذه ثالث مرة أن تزعم أنك لا تعود فتعود، يعني الكذب ظاهر. فقال: دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. وكانوا حريصين على الخير، نحرص شيء. قال: نعم، يعني يتركه يعلمه ويتركه ولا يعود، يعني اشترط عليه ألا يعود، تعلمه هذه المرة ولا يعود، وفعلا لم يعود. فقال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا، قال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت: لا. قال: ذاك الشيطان، شيطان من الشياطين، ما هو الشيطان يعني صدقك وهو كذوب، يعني أن هذا صحيح صدق، ولكن هذا الشيطان ما استطاع أن يضر الصحابة في دينهم، فحاول كيده ضعيف أن يضرهم ولو بأخذ هذا التمر، كيد الشيطان ضعيف. فالمقصود أنه يعرض للإنسان، يعرض له وقد يراه في صورة إنسان يخاطبه ويكلمه ويظن أنه من بني آدم ويتخاطب معه، وقد يأتي مثل ما ذكر بصورة غول، يعني صورة منكرة مخيفة حتى يخيف الإنسان، يخيفه. وهذا الغول مأخوذ من هذا، غول لأنه يتصور صورة منكرة مخيفة فيرعب الإنسان ويخوفه، وقد مثلا يهرب الإنسان عنه حتى يظل ويهلك. وهذا لا يقع للمؤمن الذاكر الذي يذكر الله جل وعلا، هذا هو المنفي. نعم. وللبخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المصنف رحمه الله: وللبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الفأل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم يكون محبوبا مطلوبا مرغوبا فيه. والسبب في هذا